ركعتين قرينا من سورة إيه؟ حضرت شن؟ طبعاً فرحانة. ماشي. أيام جمال. الممتحنة. هو أنا أسأل على جملة الآية الأخيرة في آية سورة الممتحنة أو الممتحنة زي ما نعرف في تفسير البخاري إن شاء الله. الآية الأخيرة لا تتولى قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لما يقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من أصحاب القبور ده جار ومجرور متعلق بمين؟ منهم من أصحاب القبور يقصد بهم مين؟ غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طيب كما يئس الكفار يعني من أصحاب القبور دي تتعلق بمين؟ هل يا ترى أصحاب القبور مقصود يعني الكفار من أصحاب القبور أو يأس الكفار من أصحاب القبور؟ كما يأس الكفار من أصحاب القبور يعني من أصحاب القبور دي بيقول الجار المجرور شبه الجملة صفة للكفار ولا مفعول؟ يعني الكفار يأسوا من أصحاب القبور ولا الكفار من أصحاب القبور يأسوا؟ إذا أخذناها يأس الكفار من أصحاب القبور أي أنه لا رجعة لهم، يعني الأحياء يأسوا من أصحاب القبور فلا رجعة لهم، مش هشوفهم تاني مثلا. أو يأس الكفار من أصحاب القبور دي صفة، يعني الكفار من أصحاب القبور اللي هم ماتوا يأسوا من رحمة الله فلا دخول لهم للجنة. الله أعلم. الممتحنة أو الممتحنة، الممتحنة على اعتبار صفة للسورة لأن فيها آية تتكلم عن الامتحان فصفة للسورة، كما قال كما في سورة التوبة عندما وصفت بأنها الفاضحة. ومن قال الممتحنة بالفتح أي النساء المرأة التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فامتحنوهن، تأتي المرأة تمتحن فهي ممتحنة، فإما سميت باسم المرأة التي تمتحن أو تختبر يعني، أو سميت باسمها صفة لها أي الصفة للسورة على أنها فيها الامتحان فهي صورة ممتحنة كما كانت سورة التوبة تسمى الفاضحة. والمشهور في هذه التسمية فتح الحاء وقد تكسر. قال مجاهد لا تجعلنا فتنة للقوم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نجينا برحمتك من القوم الكافرين، أي لا تعذبنا بأيديهم فتنة، لأن الكفار أفعالهم كلها بلاء والعياذ بالله، يجاوزون عليها بالنار كفار، فإذا كانوا هيظلموا فيحاسبون على ظلمهم، حاسبون على ظلمهم، إذا كانوا سيقتلوا سيحاسبون على قتلهم، فمن ضمن فتنتهم أن هم يقتلوا من الكفار من المؤمنين أو يعذبوهم، أو أن الكفار حين يمكنهم الله من أهل الإيمان ربما يدخل في قلوبهم أنهم أي أهل الكفر على الحق وأن أهل الإيمان ليس على الحق فيفتنوا الكفار، والظلمة لما يتمكن من المؤمن يقول لك لو كان ربنا معاه ما كانش مكنني منه، انا انتصرت عليه وعملت فيه الاعمال دي لانه ايه مش على حق. سيفتن ويظن انه هو على الحق، يعني الكفار يظنون انهم على الحق فيفتنون بذلك. واضح يا عم جوب؟ واضح ولا قول ثاني؟ لا بين عليها دبلان شوي، لا دبلان اقول ثاني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أو فتنة للقوم الكافرين. الفتنة معناها الابتلاء والامتحان. فإما أن الكفار يمتحنون يبتلون بالمؤمنين، يعني المؤمن يتأتى منه تصرف غير ملائم للإيمان، ناقص أو فيه معصية أو فيه سوء، فيقتدي بهم أهل الكفر مثلا ويقتدي به أهل الإيمان، يبقى أصبح ابتلاء. هذا معنى ثالث غير اللي قلنا. أو أن الكفار يمكنون من أهل الإيمان فيفتنوا يضربوهم ويقتلوهم ويعذبوهم، وهذا فتنة لأهل الإيمان بمعنى ابتلاء يرجى منهم الصبر عليه. وفتنة لأهل الكفر ممكن يفتنوا ويقولوا قال ما احنا انتصرنا على المسلمين او على المؤمنين يبقى احنا احسن منه. ده ما ذكره. قال لا تعذبنا بايديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما اصابهم هذا. كفار يقولوا كده، لو كان هؤلاء على الحق ما اصابهم هذا. وده حتى ان كان احساس نفسه يقول لك انا احسن منهم بدليل ان احنا انتصرنا عليهم اهو. وسيأتي حديث يعني فيه ما يشبه هذا، أو يعني هنذكر عن حاطب بن أبي بلتعة قصة تقول هذا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافرة. طبعا من تمسك بعصمة الكافرة الكوافر، من الرجل يمسك بعصم مين؟ الرجل يعصم الكوافر. أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة، أي كانت كافرات. لا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني المرأة الكافرة لا يتمسك بها المسلم، يدعوها للإسلام، أن دخلت الإسلام دخلت، فإن لم تدخل يفارقها والكافر جمع كافرة والعصم جمع عصمة. نعم سمعنا. المرأة مثل مرأة الكافر فارقها المسلمة إذا جلسها لم يؤمن. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرأة المؤمنة التي آمنت وزوجها كان كافرا، كما يعني على نفس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بكافر، فقال يا بني إنها إنه لا يحل لك الآن، فلما أسلم رجعها إلي عليه الصلاة والسلام. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما في أول السورة. تلقون إليهم بالمودة. الولياء يعني الموالاة بمعنى يودونهم ويواصلونهم ويناصرونهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بمعنى أنهم يودونهم يحبونهم ويوادونهم أو يناصروهم. ودي أتكررت في سورة المجادلة وفي سورة في هذه السورة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. ذكر فيه حديثا يقول لك لأن من ضمن الموالاة المواصلة والمناصرة أو الإعانة. ذكر حديث عن عبد الله بن أبي رافع كاتب علي، كان أكتب له يعني كاتب علي، وظيفته كان كاتب عند علي، كان أمير المؤمنين. يقول: سمعت عليا رضي الله عنه وأرضاه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير بن عوام والمقداد بن الأسود، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ يعني مكان في طريق مكة فيه شجر، روضة فيه مجموعة شجر اسمه روضة خاخ، فإن بها ضعينة، روح بسرعة، فيها امرأة معها كتاب، معها جواب رايحة به فين؟ لمكة، فخذوه منها، مهمة سريعة، كلف بها سيدنا علي والزبير والمقداد، فذهبنا تعادى بنا خيلنا بسرعة، خيل بتجري بسرعة، كل واحد بيسرع عشان يدركوها يعني، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة معها كتاب. طبعا سألوها فأنكرت، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. كنت مخبياه، هننزع عنه كتابك خالص، تهديد تهديد عشان تسلمهم الايه جواب اللي معاه. الجواب ما حدش عارف فيه ايه طبعا، انما الوحي جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، جبريل قال ان في امرأة في طريقها الى مكة ومعها كتاب لازم تشوف تاخذه منها عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بيهددها يعني تعطينا الكتاب، لتخرجن الكتاب او لنلقين، لنلقين الثياب يعني خليك تنزع الثياب، نقلع هدومك عشان ناخذ اللي معاك. فأخرجته من عقاصها، العقاص يعني ضفيرة الشعر بتاعها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما فتحوش الكتاب ورجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه رسالة من حاضب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أخبار عن النبي، أسرار المفترض أنها ما توصلش للمشركين، لكن كتبها هذا الصحابي الجليل إلى مشركي مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاضب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي يا رسول الله. دي طبعا دي خيانة، كل واحد يخبر المشركين بأخبار المسلمين وأسرارهم، فيها خيانة. ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني عايش معهم بس مش منهم، لصيق بهم، حليف كما قالوا، كان حليفا إلى بني أسد، فلم يكن من قريش وكان عايش يعيش معهم، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، يعني هو لها أهل برضك، حاضب له ناس أهل في مكة وله أموال في مكة، فخشى أن يعتدى عليها فحب يجاملهم بكلمة كده وخبر، يعني يعتبر تجسس وخيانة، يقول لهم: ده محمد هيعمل كذا، رسول الله يفعل كذا وكذا، عشان تعملوا حسابكم وتستعدوا، يبقى جاملهم ووادهم، عمل فيهم جميلة عشان يحمي أهله ويحمي ماله. وطبعا الإيمان درجات والثبات درجات، لأن يعني فيه من الصحابة من كان له كذلك ولم يفعل هذا الفعل، لكن هذا الرجل بارسل هذه الرسالة. فأحببت إن فاتني، إذ فاتني من النسب فيهم، أن أصنع إليهم يدا، عايز أعمل فيهم جميل جميل، إن ما كانش لي أهل ولي نسب، يعني يعملوا حساب للنسب والأهل، ماليش أهل، فيعملوا حساب للجميل إن أنا إيه أديت لهم هذا الجميل يعني. أن أصنع إليهم يدا، اليد معناها إيه؟ قدم له جميل أو مساعد، اليد قد تكون جميل بالمادة بالدمال مش يعني يديه يد يعني يساعد في الغير ولا يبني معه يديني يد يعني أنا يعني يساعد في المباني عم يستعيد يقول كده نوع من المساعدة إنما يد الجميل يعني له أياد علي لا أعدد أعد منها ولا أعددها العربي بيقول كده له أياد علي أعد منها ولا أعددها يعني كثيرة جدا عيسى ممكن أقول مثال اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن ما أقدرش إيه أو أقول أعددها لأن جمايلها عليها كثيرة جدا يعني وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني يعني أنا على إيماني وثابت ومحبتي لله ولرسول الله لا تزال كما هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم الكلام إيه هو صادق مش كاذب يعني طبعا بما ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه قال فقال إنه شهد بدرا أي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اللهم صل على سيدنا في رواية بتقول إن عمر قال رضي الله عنه وأرضاه ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك يا رسول الله نكث وظاهر عليك أعداءك ده بينصر الإيه الأعداء كان الحوار مع عمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه أخذ ورد العلماء لما علقوا على هذا الحديث طبعا ذكر هذا الحديث سابقا في مناقب الأنصار وذكر في بدر المغازي اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا عمر مش معنى كده أنه يعني يعترض اعتراضا على ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا أن كان فيه قوة واعتقد أن هذا نفاقا وأنه يستحق أن يقتل باجتهاد يعني إنما لم مش معنى كده النبي يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا إنما هو يعبر أن في تقديري هذا نفاق ولذلك لو كان متيقن وعاوز يقتله ما كانش استأذن النبي عليه الصلاة والسلام لما دام يقول إذن لي يا رسول الله أن أضرب إيه أضرب عنقه إذن هو لم يتعدى على رسول الله وإنما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ظن اعتقد فيه بعض اعتقاد عنده أن هذا مخطئ وأنه يستحق ذلك ولم يجزم بأنه يستحق ذلك وإنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له وبين له المبرر الذي لا يستحق معه حاضر أن يقتل فقال وما يدريك لعل إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وهذا يعني ناقشناه سابقا ومناقشته بمعنى يعني بيان الكلام فيه أن من الأعمال العظيمة التي يقوى بها الإيمان ويرسخ فلا يتأثر ببعض الذنوب وبالذات بدر من شهد بدرا الله اطلع عليهم وقال هذه العبارة بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في حديث فقد وجبت لكم الجنة في رواية لعل الله اطلع إن اطلع على في حديث إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في حديث لن يدخل النار أحد شهد بدرا وهذا الكلام بشرى وخصوصية لمن شهد بدر إجماع العلماء على أنه يفهم منه أن أهل بدر يختم لهم بالخير ويموتون على الإيمان وأنه قد تم ذلك فمن شهد بدرا كلهم ماتوا على الإيمان والتوحيد ماتوا على الإيمان والتوحيد، وأن بعضهم كان يخطئ ويصيب بعض المآثم، وبعضهم شرب الخمر في عهد سيدنا عمر فعاقبه سيدنا عمر وقام عليه الحد، فرأى في الرؤيا أن يذهب إلى فلان وصالحه فاصطلح معه. ولذلك قال العلماء هذا لا يعني أنهم لا يحاسبون في الدنيا، إنما إن من ارتكب منهم حدا يقام عليه في الدنيا، لكن في الآخرة غفرت له بخصوصية ومنحة من الحق تبارك وتعالى أنه يغفر له. ثم إن قلوبهم كانت كالإناء الذي لا يضره الغبار. عارف الصيني؟ الصين لما لو جت على شت غبار تعمل إيه؟ يمس أي أقل تنظيف ينظر. فقلوبهم كانت مصقولة بالإيمان واليقين، بحيث أنهم إذا ألم أحدهم ببعض الذنوب يمحى ولا يثبت عليه ويبادر إلى التوبة منه، لأن القلب إيه؟ مصقول. فرق بين قلب مصقول بين قلب كالإيه؟ كالطين والتراب يلتصق به كل ما ننزل عليه، والعياذ بالله. فهذه خصوصية لهم، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الشاهد من هذا الحديث وفي هذه الترجمة اللي هي لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، أنه قيل في آخر الحديث نزلت هذه الآية لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، يعني العمل الحاضر ده ما يصحش، ما حدش يعمل التاني، عيب وما حدش يكرر إيه هذا الكلام تاني. لكن حاطبا غفر الله له بنص هذا الحديث ورضي الله عنه وأرضاه. حاطب بن أبي بلتعه قيل هو الذي بعثه أصحاب السير، قال هو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس في إسكندرية برسالة يدعوه إلى الإيه؟ إلى الإسلام، فرحب به واستقبله ولم يوقفه كثيرا. سيدنا حاضر يقول كده رضي الله عنه وأرضاه، لم يوقفني بالباب كثيرا وأذن له وسمع منه. أنت جاي منين؟ قال لي جاي من كذا، بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في المدينة في عام النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض رسائل كثيرة إلى كسرى فارس وإلى هرقل الروم وإلى المقوقس في الإسكندرية، فبعث له هذه الرسالة ويعني بيّن له من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان فلان، أسلم تسلم كما كانت صياغ يعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أنت جاي من أنت من قبل هذا الرجل؟ قال نعم. قال أهو رسول؟ قال نعم رسول المقوقس. قال أهو رسول؟ قال نعم. قال إذا كان رسول فلما لم يدع على قومه حين أخرجوه من مكة فيهلكهم؟ لما لم يدع على قومه حين أخرجوه من مكة فيهلكهم؟ حاطب بن أبي بلتعة قال له أكان عيسى رسولا؟ قال نعم. قال فلما لم يدع على قومه حين أرادوا قتله حتى رفعه الله؟ مش عيسى كان رسول؟ طيب هم يعني تآمروا عليه ليقتلوه فلما لم يدع عليهم؟ فقال أحسنت، حكيم جاء من قبل حكيم. ثم أحسن وفادته ضيافة ثلاثة أيام وأعطاه هدايا له ولرسول الله كساوة حاجة ذكر، وأعطاه البغلة وأعطاه مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رد على النبي عليه الصلاة والسلام بجواب محترم قال له أتاني رسولك قد أكرمته وأحسنت وفادته وأهديتك هذه الجارية، أهديتك هذه البغلة لتركبها وهذه الجارية لك، وثيابا هدايا ولم يسلم. المقوقس لم يسلم، سبحان الله قدره. هذه بس بين يعني حاطب بن أبي بلتعة كان من الكثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب لهذه الرسالة، وأنه أحسن الحوار والدبلوماسية مع هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. مين؟ أسلم سراقة طبعا وتحققت نبوة النبي وأخذ من التاج كمان ولبس لبس كمان أخذ أهداه له سيدنا عمر. نعم هذا ابن أبي بلتعة ما أعرف شيء اسمه تاج. نعم ليه؟ أنا يعني وأنا بمر كده في شفت اسم حاضر بس ما تحققش منه. واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب المشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادته القتل لولا المانع يعني ما قالش ليس حكمه القتل وإنما قال لعل الله اطلع كان بيعتبره يعني بعض العلماء اعتبر أن النبي أقر عمر ولكن بين له يعني سبب يمنع من القتل وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرا وهذا منتف من غير حاطب فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص من أما قالش قاله لا يقتل المسلم بالجاسوسية إنما قاله لعله شهد بدرا. باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات في بيعة الحديبية أو في الحديبية لما النبي عليه الصلاة والسلام عاهد قريشا كان من ضمن بنود المعاهدة إن جاء أحد من أهل مكة مسلما أن يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سورة الممتحنة تقول إن هذا الحكم لا يسحب لا ينسحب على النساء. المرأة لو جاءت مؤمنة ما ترجعش ثاني. الرجال يوفي النبي عليه الصلاة والسلام بالعهد ويرجع من جاء من المشركين مسلما يقول له ارجع له. لكن قال اتفقوا على أن نزولها كان بعد الحديبية وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه قريش ثم إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك نساء النساء بشرط الامتحان. تأتي المرأة تمتحن وتسأل فإن كانت صادقة في إيمانها تدخل مع المسلمين ولا ترجع تاني إلى الكفار. الحديث عروة أن قال عروة عن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما بلسانه يعني والله وقالت ولا والله ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط ما صافح امرأة قط عليه الصلاة والسلام في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله أي بالكلام قد بايعتك على كذا عليه الصلاة والسلام. وأخرج عبد الرازق عن قتادة أنه صلى الله عليه وسلم في الشرح كان يمتحن من هاجر من النساء بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله فإن أقرت قبلها تحلف بالله بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله. وفي رواية عند ابن عبد بن حميد عن مجاهد نحوه وزاد فيها ما ولا خرج بك عشق رجل ولا فرار من زوجك يعني جاء رغبة في الزواج من رجل معين مش الدافع ليس الدافع في هجرتها رغبة في زواج من رجل أو فرارا من زوجها نكد عليها فتقول لي إيه وهاجر. ولذلك ذكر الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المرأة كانت من المشركين إذا غضبت على زوجها قالت والله لا أهاجرن إلى محمد لأتركه كانت تهدد زوجها تقول لي إيه ما احترمتش نفسك وهاجر إلى إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت فامتحنوهن. يبقى الامتحان معناها ايه؟ يسألها تحتحلف انها ما هاجرت الا حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الحديث عن ام عطيه رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا أشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها توقفت يعني عن البيع فقالت أسعدتني فلانة. أسعدتني يعني إيه؟ وقفت معها في في في في حالة وفاة ونوحت معها وصوبكت معها يعني أدتها يد في البكاء والنياحة. أعانتها في البكاء والنياحة. أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ردش عليه. فانطلقت ورجعت فبايعه، يعني إيه؟ توقفت عن البيع ورجع، راحت بكت زي ما عايز تبكي أو عملت العملة ورجعت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعه. قيل في بعض الصراح قالوا ان راوية الحديث ام عطية هي اللي عملت هذا العمل. النسائي روى حديث عن ام عطية يوضح قالت لما اردت ان ابايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت يا رسول الله ان امرأة اسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيبك فأبايعك. عاوز خلص اللي عليها، يعني عليها واجب، والنساء لازلنا لحد النهاردة عليهم واجب بيأدوه في الخير وفي الشر. يعني تقول لك أنا أكلت عند فلان لما عملت إيه نجد تنجيد، لما نجدت دعتني وأكلت عندها، لازم أعمل تنجيد عشان أدعي الناس يأكلوا عندي. طبعا وهذا كلام فارغ، يعني يعني يكونها تقول انا ارد الجميل وبتحكم عليكم ولا على عامتكم بلش عليكم كلكم على اكثر الرجال تقول له انا اكلت يبقى لازم اعمل انجد واكل الناس، وهو يقول سمعنا طبعا لا تردد ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق، فيه اسراف وتبذير، وليس من سنن الاسلام ان يكون في ليله واثنين وثلاثه في العرس. العرس ليله واحده، العرس ليلة واحدة، يعقد بعد العرس بعد ما يتجوز أولم ولو بشاء، يعمل وليمة، يعمل وليمة، الزوج يعمل وليمة ويدعو فيها الإيه القارب ويدعو فيها الأهل والإخوان، لا يحرم من الفقراء، ده بعد الزواج، الوليمة بعد الزواج، إنما يعمل ليلة للتنجيد وليلة للحنة وليلة للفاتحة وليلة ما أعرفش الكتاب وليلة للدخلة، 15,000 ليلة. وبعدين في الآخر يموت عليه الديون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ممن مات قريبا وعليه يعني 30 الديون والعياذ بالله. ليه؟ للإسراف، ويبقى عسى الله بالإسراف وعسى الله بالتبذير وعسى الله بالدين من غير ضرورة وعسى بالمخالفة السنة، ويبقى بدأ حياته بالزواج بمعصية، وبعدين يحصل بعد الزواج يحصل مشاكل ويحصل ترتب عليه بلاء وما حدش يعرف شيء يحلها والعياذ بالله. ليه؟ عشان الاسراف والتبذير، غير غير الاختلاط، غير المزامير، غير الموسيقى، وغير غير ازعاج الناس اللي بيذاكر والعيان واللي في المستشفى. وزي ما قلنا قبل كده النوادي كلها معظم النادي ده جنب الحميات جنب الصدر، والنادي الثاني جنب مش عارف مستشفى ايه، والنادي الثالث والساحه ترمي على المستشفى العام كله. هناك ضجيج وناس عيانه في المستشفى، ضجيج ناس بتذاكر، ضجيج وفي كبار السن، ضجيج والعياذ بالله. يبقى اذى المسلمين عشان يتزوج والعياذ بالله. ربنا يهدينا ويهدي عباده، نسال الله الهدايه. نعم. بالنسبه للوليمه والعقيقه عقد الولد اللي ما يعملش عقيقه او وليمه هاشم ولا يعملها فيه اصحابه؟ الوليمة مستحبة، مستحبة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الزواج يعمل وليمة. وعمل هو وليمة لما تزوج مين؟ سيدة زينب بنت جحش، وحصل في نزل فيها الآداب وقعد يرغوا ويحكوا والنبي قاعد عاوز يخش بيته عاوز يريح, هم قاعدين يقعدوا بعدين ليه القران نزل قال ما ينفعش كلام ما يصحش اداب الزياره اداب الضيافه ينبغي ان يكون كذا وكذا وكذا اداب الطعام. فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. طيب انما العقيقه سنه مؤكده سنه مؤكده للقادر عليه, وهي قيل انها تكون في سابع يوم الولاده يذبح عنه ذبيحه بشروط الاضحيه وياكل ويتصدق كالاضحيه ويطعم. وقيل انها مرتهنه كل مولود رهين بعقيقته يؤديها متى شاء متى تيسر. ممكن تؤديها انت عن ولدك تتخرج من الكليه تذبح ذبيحه تقول هذه العقيقه عشان ما قدرناش زمان, وهي قالوا انها ترفع تدفع عنه شرور المولود تدفع عنه شرور. فاللي عملها يوم المولود يبقى الحمد لله, ما عملهاش يقدر يعملها فيما بعد. كل سنه يعمل لها عقيقه عن الواد اللي اتجوز وخلف ويعقيقه, يبقى يعمل عقيقه للحفيد وعقيقه للولد. ايه المانع؟ لا كل واحد كل عقيق شغلانه تذبح جدي وتقول له 15 عين يعني. النبي عليه الصلاه والسلام عقى يعني شاتين عن الغلام وشاه عن الفتاه, انما لو كان عندي الشهوه واحده للغلام تصح يؤدي السنه. فيحلق شعره ويتصدق بوزنه بالفضه او بما يوازيه. ده الايه المتزوج ولا العقيقه؟ العقيقه بقول لما ما يحرمش نفسه ما ياكل ياكل الاول, ما يحرمش نفسه السنه ان ياكل هو من معه ويتصدق بما شاء. انا اتصدق لا حرج, انما طبعا في الاهل يعني لهم اولويه في الاطعام وفي فيها بهجه وفيها صدقه وفيها يعني احياء سنه صله. لا اصاب طبعا, هو مجرد ما ذبح ذبيحه بشروط الاضحيه بنيه العقيقه ادى السنه, لان هي دم يهراق دم يذبح هي ذبيحه. ولذلك ما ينفعش يشتري لحم ووزعها انما يذبح يستنى في الذبح. اذا ذبح يبقى ادى السنه, ياكل ما ياكلش هذا حاجه موضوع ثاني. زي الاضحيه بالضبط. نعم انما طالما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واكل واتى واطعم يبقى ده الافضل. فعل النبي هو الاسماء والاولويه عليه الصلاه والسلام. هات تتصدق انت حر تصدق اذا تصدقت بجميعها يعني. انتوا زي الضحيه يطعم وياكل ويتصدق زي الاضحيه. والاضحيه مش لازم بالوزن تلت وتلت, مش لازم بالوزن. بقول يعني هو ثلاث اتجاهات, ياكل ويتصدق ويطعم. ياكل الربع ويتصدق بثلاث ارباع ماشي, ياكل الربع ويهدي الربع ويتصدق بالنص ماشي, ياكل النص اذا كان فقير وعنده اولاد كثيرين ويتصدق بالربع. ما يبقى الشحيح مع الله, يبقى الشحيح مع الله يدخر. ما احنا قلنا قبل في الاضحيه يدخر 99% وتصدق ب 1% او تصدق ب 1% ويهدي 1% ويخلي كمان 90% في البيت. ما ينفعش لا طبعا بنيت العقيقه. لا ايه الكلام ده؟ انا هجمع بنيت العقيقه. ده قلت بتسميها, انا مالي تسميها زي ما تسميها. لان انا هعمل عقيقه بس هنحكي بالقران. نسالني بعدين في مره ثانيه غير الموضوع ده ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال بيقول يعني نعمل ختمه ولا نعملش؟ نعمل ختمه ولا نعملش؟ هو الختم ده ختم القران. ختم القران نقول فيه يعني هو بيسمى بدعه, لكن إذا كان بنية يجتمع مجموعة ممن يقرؤون القرآن ويحسنونه ويتعاونون على هذا العمل, كل منهم يراجع ما يحفظ, وفي نفس الوقت صاحب البيت يختم عنده القرآن في وقت واحد لا يتيسر له أن يختمه بنفسه وبدون مقابل وقراءة صحيحة وابتغاء وجه الله وبدون تشويش, إن تم هذا فلا حرج. إنما نعملهاش إيه يعني سنة وما نتخسر نقولش دي السنة. كون يعمل عقيقة ويقرأ القرآن لا حرج, لا حرج. يجتمعوا في تعاون على البر والعمل الصالح وبالأداب الإسلام, أداب الإسلام إن شاء الله. إنما ما حدش قال الختم يعني ما هيش سنة الختم اللي تقول عليه أنت لا. إنما من باب التعاون على البر، التعاون على الإيه؟ على التقوى والعمل الصالح. قل الكام يا أبو وليد؟ قل الخمسة؟ أيضا رواية عند النسائي عن أميمة بنت رفيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نتوة من الأنصار نبايعه، فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطاقتن. قالت قلنا لله وقلنا الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة أو مثل قول لامرأة واحدة، يعني أبايعكن بالكلمة. إنما إيه مصافحة؟ لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، لأن المبايعة في مع الرجال كانت بالإيه؟ بالمصافحة وفردية، يبايع كل واحد لوحده. متفخرين في الحديبية واحد من الصحابة كان مبسوط قال أنا بايعت النبي ثلاث مرات في أول البيعة وفي وسط البيعة وفي آخر البيعة، يقول ألم أبايعك؟ بايعني كان، ألم أبايعك؟ بايعني كان عليه الصلاة والسلام. فكان مع الرجال يصافح كل واحد لوحده، مع النساء كلمة يبايعكم. في تعقيب على ولا يعصينك في معروف، في معروف الحديث التالي ابن عباس حديث 4514 4514 البخاري ترقيم الشاملة في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف، فكل أمره معروف، وبالتالي كل ما يأمر به طاع فيه. لكن هو تأكيد على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه المصلحة. طب إيه المعروف المقصود في مبايعة النساء؟ أخرج الطبري من طريق فلان في قوله ولا يعصينك في معروف، قال لا يخلو الرجل بالمرأة. وعند قتادة أخرجه الطبري أخذ عليهن ألا ينحن ولا يحدثن الرجال. فقال عبد الرحمن بن عوف إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا، فقال ليس أولئك عنيت. يعني معنى كده المرأة لا تحدث الرجل إلا للحاجة والضرورة، للضرورة، ولا تخلو المرأة بالرجل، لا تخلو المرأة بالرجل، ما فيهاش ضرورة دي، لا يخلو المرأة رجل بامرأة ولو كان حفظها القرآن ولو كانت مريم ابنة عمران. وكذلك لا يصافح المرأة ولا يتكلم مع المرأة إلا للحاجة. وزي ما قلنا الحاجة حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال يعني لو جاء ضيف وسأل السلام عليكم يا أهل الديار مين اللي جوه مين فين فلان، ده لها آداب، لها آداب في الإسلام. المرأة لابد أن تعلم والرجل يعلمها، إن جاء الرجل غريب لا تخضع له بالقول. جاء القرآن قال للنساء النبي ولا تخضعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرض هو الميل للشهوة، مجرد الميل للشهوة، الميل والعياذ بالله للشهوة لمحادثة النساء. فإن كان الرجل يعني والعياذ بالله في قلبه مرض وخاطبته المرأة أيوة مين وازيك وازاي العيال وتفضل، ما ينفعش ما ينفعش. السلام عليكم عبد العزيز موجود؟ لا مش موجود. فلان بيسأل عليه السلام عليكم وين شاء الله؟ قولي فلان سأل عليه. ما يتبرهاش يقول لها أنت مين؟ أنت مين وعايز إيه؟ وهي ما تقولش. كذلك في التليفون السلام عليكم فلان موجود؟ لا مش موجود. بلغوه أن أنا فؤاد فلان الفلاني وسألت عليه السلام عليكم. إنما إزاي الحال وإزاي العيال وكويسين وعاملين إيه؟ في ناس معلقة، في ناس متعودة على كده معلقة عليها، اللي لقي راجل لقي عيل لقي كبير صغير لقي امرأة السلام عليكم إزاي الصحة كويسين والعيال كويسين والرجل فلان موجود؟ لا مش موجود. مرح فين؟ ممكن ايه كمان يطول في الكلام وسابكم وموشى ليه وازاي واللي سهر برا ومتسكله ليه يعمل ايه؟ يعمل حوار طويل. ينبغي ان يكون الكلام محدودا في حدود الايه الحاجة، وهي أيضا لا تخضع بالقول. يا فندم ازاي حضرتك انت كويس مش هتقول زي العيال؟ فهي ما تقولش كده زي العيال وتفضل. ممنوع ممنوع. يحسم الايه؟ يحسم الحوار. هي تحسم كمان. فلا تخضعنا ولا تخضعنا بالقول. ما تلينش كلامها مع ايه؟ مع الغريب. ولو كان ابن عمه ولو كان اخوه الحمو. فقال والحمو يعني لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء قيل والحمو يا رسول الله؟ الحمو عم الزوج او اخ الزوج. قال الحمو الموت. الحمو الموت. الحمو الموت يعني زي ما قال لك مطرح ما تامن ايه خاف. لان الاخ والعم يبقى في امان دخل يبقى ده ما حدش غريب. مش غريب الناس يشوفوا يدخل ويخرج ومؤمنوا كمان. انه ممكن مع الـ مع الـ مع التردد مع التردد تزول الحواجز. واذا زالت الحواجز والعياذ بالله تدخل الشيطان وتكون الفتن. وبيحصل وبيحصل مع الاخ الزوج ومع عم الزوج ومع ابي الزوج والعياذ بالله ومع الحماه مع ام المراه. تحصل مصائب الرجل مع حماه مع حماته والمراه الولد مع حماها. تحصل مصائب والعياذ بالله. ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم الموت. الحم الموت. فلا يخلون رجل بامرأة أبدا. وهذا من المعروف الذي وصى به القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك فيه معروف. الله أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم. وبارك الله فيكم.